يقول أقوم في بعض الأحيان بوعد أبنائي وعود كثيرة لا أستطيع الوفاء بها، وأقص عليه القص من خيالي، فهل بعد ذلك من النفاق؟ الوعد يشرع الوفاء به، فمن وعد غيره من نية الوفاء فلم يفي لا شيء عليه. أما ما يتعلق بالوفاء الذي يلتزم به صاحبه ويترتب عليه أن من وعدته ارتبط بشيء من وعدك فهذا يجب الوفاء به. لكن وعد الإنسان لأولاده الأمر فيه أخف، فإذا كان مثلا يعدهم وعود وهو يؤمل أن يفي ويريد بذلك تربيتهم ويريد بذلك يعني أن يكف عن بعض الأمور فهذا لا بأس به، لكن يجتهد في الوفاء، يجتهد الوفاء. مثل مثلا أن يعدهم بأن يسافر بهم مثلا، إن فعلتم كذا فإني أسافر بكم، وينوي بعد ذلك يعني ولو كان السفر بعد ذلك، ولو أنه مثلا لم يسافر في الوقت الذي يتوقع نحو ذلك، إن فعلتم كذا أعطيكم كذا وكذا، ربما هو يعني ينوي بذلك أن يعطيهم بعض العطايا التي تجب عليه من نفقة نحو ذلك، فإذا ورى في هذا لا بأس. لكن حينما يحتاج، حينما يحتاج ذلك باب التربية ويجتهد في أن يفي لهم لكن لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه، ولا يكون من باب النفاق، لا يكون من باب النفاق. إنما النفاق الذي ورد في حديث عبد الله بن عمرو وكذلك في حديث أبي هريرة، بين العلماء هذا الحديث، هو في حديث عبد الله بن عمرو من كان في خصرة من كان في خصرة من النفاق، يعني حتى يدع هذا. المقصود أن يجتهد في وعد أبنائه أو في تربية أبنائه ألا يعدهم إلا بشيء يلتزمه. أما ما يتعلم في السؤال يقول أقص على أولادي قصص من خيالي، فهل نعم، هذا القصص التي من الخيال يعني اختلفها الناس في هذا الوقت هل تجوز أو لا تجوز، منهم من منعها لأنها حكايات يعني منسوجة فلا أصل لها في الواقع فلا تجوز، ومنها العلم من جوزها قال لا بأس بذلك، لأن هذا في الحقيقة يعني ليس باب الكذب، هو يقول لهم قصة وهم يعلمون أنها ليست حقيقية ولا واقعية ونحو ذلك كالتمثيل، وجاء في الأخبار وجاء في الأدلة في كتاب السنة ذكر الأمثال والتمثيل وضرب الأمثال التي يكون فيها عظة ويكون فيها عبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل هذه الأمة، هو مثل الإنسان بأجله وضرب له يعني مثالا وصوره عليه الصلاة والسلام في الأرض وخط خطوطا، وكذلك قال مثلكم مثل اليهود والنصارى كمثل يستأجر أجراء، ذكر أشياء من هذا الجنس، وهذا وإن كان هذا على وجه يعني التمثيل لكن هو يشابه من جهة المعنى والمقصد، من جهة المعنى والمقصد، وأن المقصود بذلك هو يعني تربيتهم وتأديبهم. ثم مما يجعل الأمر في هذا هيلا أن هذا في حق الصغار في الغالب، ويتوسع في حق الصغار ما لا يتوسع في حق غيرهم، ولذا يجوز لهم من اللهو ما لا يجوز في حق غيرهم، يجوز من اللهو فيه ما لا يجوز في حق غيرهم رخص فيه. فإذا رخص لهم في نفس بعض أنواع من اللهو التي هي في أصلها محرمة ثم استثنيت لبعض لهؤلاء الصغار والجوال نحو ذلك، فما كان من هذا الجنس الذي وقع في خلاف فلا بأس به فيما يظهر. ثم أيضا قد يقوي هذا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتحديث عن بني إسرائيل، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومعلوم أن كثيرا ما يحكى قصص لا تعلم ولا يعرف يعني صحته وعدم صحته، إنما تحكى قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. فإذا كان هذا لما يحكى عن بني إسرائيل معلوم أن القصد منه هو الذكرى والعبرة والعظة مما يحكى وتعلق النفوس بهذه القصص التي فيها غرائب وعجائب، وهي كثير منها ربما يكون ليس بصحيح لكن جنسه يقع. كذلك أيضا هذه القصة التي تذكر وتتخيل والذي تحدثه يعلم ذلك وجنسها يقع لا بأس من ذلك، لكن بشرط أن تكون مشتملة على أمور حسنة مما يحث على مكان من أخلاق وصالح الأعمال.